هل ندع ونترك هذا الخطأ يستشري ونركز عليه؟ إذن ماذا نفعل؟ ركز على السلوك ولا تقيم شخصية الطفل. هذه أول خطوة نؤكد عليها في حسن التعامل مع خطأ الأطفال، تركيزي على السلوك وليس على شخصية الطفل. ما كان خطأ هو خطأ سلوك، أما شخصية الطفل شيء ثاني. إذا كان هناك خطأ لا يعجبني، فأنا الذي لا يعجبني هو السلوك، أما ابني فهو حبيبي أحبه. ينبغي أن أتعلم كيف أفصل بين الاثنين، بين شخصية الطفل الذي أحب وبين السلوك الذي لا يعجبني. لا ينبغي أن نربط بينهما. إذا انزعجت من السلوك أنزعج من ابني، إذا كرهت السلوك أكره ابني، هذا خطأ فادح في التربية. ممكن أكره السلوك لكن لا أكره الشخص. إذا كرهت الشخص ولم أفصل بينهما، لا أحسن التعامل مع هذا الخطأ، لأنني ما أحسن الفصل بينما ينبغي التركيز عليه. هل أركز على شخصية الطفل أم أركز على السلوك؟ لذلك الخطأ الذي يرتكبه المربون في تعاملهم مع خطأ الطفل أن تدخلهم دائما لا يجعل من الخطأ هدفا، وإنما توضع شخصية الطفل في ميزان التقييم والتشخيص، وتتعرض غالبا للإهانة. مثل الطفل: اصطدمت مع الحائط، أعمى ما تشوف، تبولت على فراشك، أنت قذر، سكبت الماء على السجاد، أنت فوضوي، أنت مزعج، أنت عدواني، أنت عنيد، أخطأت في حل الواجبات المدرسية، أنت غبي، أنت كسول، أخذت قلم زميلك في الفصل، أنت لص، أنت سارق. وكل هذا نوع من تعميم سلوك على شخصية الطفل، كله نوع من الربط بين الممارسة وبين الشخصية. ماذا نعرف نحن الذين نمارس هذا الأسلوب في التعامل مع الأبناء عن دوافع السلوك عند الأبناء؟ هل كل واحد يقوم بعمل مزعج يعني أنه يربط بنعت هذا العمل؟ فكيف نسمح لأنفسنا بتقييم سلوك أبنائنا؟ هل هكذا نصلح الخطأ؟ هل بإطلاق الأحكام والنعوت السلبية والاتهامات نكون قد حللنا المشكل؟ هل نحن قضاة دورنا أن نلقي الأحكام على الناس؟ أم نحن مربون دورنا أن نعدل ونصلح ونعالج؟ قد يكون هذا السلوك سلوك عابر وينتهي، لكن حينما أنعت الطفل به أرسخه لدى الإبن، وتدخلنا أيضا يقوم بعمل التأصيل وترسيخ هذا السلوك. إننا بتدخلنا قد نترك بصمات مؤلمة في نفسية الطفل، هذه البصمات تنمو معه وقد لا يتخلص منها طيلة حياته. إذن كيف تجعل خطأ الطفل وسيلة لتنمية ذاته؟ وهذا سؤال مهم جدا. خطأ الطفل يمكن أن يكون وسيلة ينمي ذات أبنائنا. إننا في الوقت نفسه لا نطالب بتجاهل الخطأ، وإنما ندعو إلى علاقة ود وصداقة تنشأ بين الصغير والكبير، يتعلم منها الأول كيف يستفيد من الخطأ حتى لا يقع فيه مرة أخرى، وكيف يستشعر مسؤولياته عن هذه الأخطاء وهذه السلوكيات التي يقوم بها الطفل. إذن هذا منهجنا، أن خطأ الطفل حتى نتعامل بشكل إيجابي معه، نحن نسعى إلى أن نجعل ابني يستفيد من هذا الخطأ. هدفي الرئيسي أن أجعل ابني يتدارك هذا الخطأ، أن أجعل ابني يفهم كيف لا يخطئ مرة أخرى.